Book 2 98 98 Двойные союзы. حروف العطف المزدوجة. حروف العطف المزدوجة. Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Он поедет или на автобусе, или на поезде. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Он придёт или сегодня вечером, или завтра утром. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Он остановится или у нас, или в гостинице. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Она говорит и по-испански, и по-английски. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Она жила и в Мадриде, и в Лондоне. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Она знает и Испанию, и Англию. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Он не только дурак, но еще и ленивец. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Она не только красива, но еще и умна. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Она говорит не только по-немецки, но и по-французски. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Я не играю ни на пианино, ни на гитаре. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Я не люблю ни оперу, ни балет. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Чем раньше ты придешь, тем раньше ты сможешь уйти. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Чем старше, тем покладистей становишься. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.